بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربه فأخذهم أخذة يومئذ تعرضون Thank you.